السؤال انه الواحد لما يسمع الكلام تجي الهمة بعدين بدادة. هاي المشكلة ورد بحديث نبوي شريف بيقول صلى الله عليه وسلم بأبي وقال له أيكم، طبعا أنا دون ذلك بكثير، أيكم يرجع إلي على الحال أو كما قال صلى الله عليه وسلم على الحال الذي يفارقني عليه، شايف لي؟ فقال له سيدنا أبو ذر أنا يا رسول الله، فقال صدقت ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. هاي المشكلة نقع فيها كلياتنا، نقع فيها في حكمة إنه هذا الكون بده يعمر، عرفت كيف؟ إذا كل واحد بده يتزهد هيك ويقعد له بمغارة وكذا ما عمر هذا الكون، ففي حكمة. لكن القلب أنا بقول لك يا بصراحة القلب ما حدا له سلطان عليه، شايف كيف؟ هذا قلبك وقلبي ما حدا له سلطان عليه، فإذا أنت علقت قلبك بالله سبحانه وتعالى لاحظت كيف؟ وبعدين أنا ما عم أقول لك إنه أنا كامل ولا عم أقول لك إنه، يعني إذا نحن استشعرنا الغلط في بعض أمورنا في بعض تصرفاتنا، هي أنا بشوفها علامة إيجابية، هي أول شيء للإنسان. يعني هلأ مثلا في عندك مرض وطبيب، مو هيك؟ إذا واحد ما شعر نفسه إنه مريض لحي بيخطر بباله يروح لعند الطبيب، بيقول له أخي روح لعند الطبيب، ليش هيك وصيرك أصفر؟ روح لعند الطبيب. قال له ليش؟ شو أنا مريض؟ روح أنت لعند الطبيب، عرفت كيف؟ فهي يعني استشعار الغلط، استشعار الخطأ في ذلك، أنا برأيي هي أول خطوة لإن شاء الله لعلاج هذا الداء وبيانه. فلذلك نحن أسمع علاقة لنا في الدنيا تعرفنا على الله. شو قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعرف إلى الله. شو يعني تعرف؟ هذا الفعل تفعل يتفعل، باللغة العربية تكلف، عرفت كيف؟ شو يعني تكلف؟ يعني أنا بيحطوا لي كل هالمغريات قدامي، كل واحد مغريات وشكل، عرفت كيف؟ بيحطوا لي كل هالمغريات قدامي، بدي أنا أترك كل هالمغريات وانتقل إلى الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ فهذا في كلفة، في مشقة، لكن ينبغي أن يفعل. ليش؟ لأن نحن كلياتنا بدون استثناء نعتقد أنه مصلحتنا مع الله سبحانه وتعالى، مستقبلنا مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك لو كان فيها مشقة ومكلفة، أنا أخذ للأسف يعني أطلت الكلام، أختم كلامي بقوله صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشر. شو يعني حفت؟ يعني حافة، مثل هيك معنات حفة. شو يعني حفة؟ يعني إذا أنت بس واظبت واستقمت على أمر الله فتت من الحافة لجوا، شايف كيف؟ تبدل كل الحال، المكاره ما عاد اسمه مكاره، شايف؟ بيصير الإنسان يستعذب ويستمتع بطاعة الله سبحانه وتعالى. وحتى هذيك الشغلات الثانية يلي هي حفة النار بالشهوات، متى ما جاوز الحافة ما بيعود بعجبه شيء، شايف كيف؟ لا بيعود بنبسط ولا بيعود نعم. الله يوفقنا لما فريضه، نسأل. فلذلك علمنا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، شايف كيف؟ هدول مشان أعمالنا. وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. نعم. في ارتباط ما بين ضعف الروح وضعف النفس، هذا الموضوع. لا أنا بقول لك السؤال إنه في ارتباط بين الضعف الروحي والضعف النفسي، فبينه وبين الضعف الجسمي، شايف كيف؟ يعني بالطب بيعلموك إنه في كتير أشياء يظهر أثرها في الجسم هي سببها نفسي، عرفت كيف؟ في كتير أشياء بالعكس، نعم. وهذا ما بدعي إنه كل الأمراض مثل بعضها، في بعض أمراض. فلذلك أكيد الضعف النفسي مرتبط كليا بالضعف الروحي، عرفت كيف؟ لما يكون الإنسان يبني قناعة معينة من الروحانية التي عنده غير اللي بيكون ضعيف في هذه الأمور، لاحظت كيف؟ مرة كنت عم أحكي مع واحد طبيب جراح عن شخص إنه بده يموت، قال أنا هيك زلمة ما بعمل له عملية، هذا بأمريكا مو هون، إنه هذا بده يموت، قال أنا والله هيك شخص ما بعمل له عملية. هو عم يحكي، وهذا طبيب جراح أكبر مني بالسن منيح وعنده خبرة عميقة، رغم ذلك ففي ارتباط، نعم يوجد هذا الارتباط. هذا الارتباط عند المسلم يفسر بالناحية الروحانية، عند غيره يفسر بأشياء يا أما منعرفها يا أما ما عرفت كي، لكن المسلم بيكون على بصيرة في هذه الأمور. سبيل شو السبيل إلى المساعدة على غض البصر. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فعليه بالنكاح، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. يعني الواقع، حتى أكون صريح معك، الأشياء اللي عم تصير بعصرنا أشياء رهيبة جدا، عرفتك؟ فبده الإنسان يستعمل كل المعطيات، لعله أولاها خلاف ما بيقولوا هادنك، بيقولوا الزواج المبكر مضر. لا، أنا برأيي بهيك وسط، بالزواج المبكر بمن كان قادرا عليه هو بحل جانب كبير من المشكلة. في جانب آخر ما جربته أنا، بس سمعت من اللي جربوه كمان بيحل هذا. شايف كيف التعدد بالنسبة للرجل يحسن فرجه، شايف كيف، ويغض بصره. لا لا لا، يعني معلش خليني احكي بصراحة معكم، نحن تعلمناها من الغرب انه ما بيصير واحد الا زوج واحد، بس نحن قلدناهم نص القيمة، مو بكلها، والحمد لله اللي ما قلدناهم بكلها. شايف عندهم بيتزوج واحدة وبكله علاقات غير مشروعة مع شي 10 وحدات، عرفت كيف؟ نحن مساكين الرجال اللي عنا خلاص بقي على وحدة، لا في زواج حلال ولا في علاقة حرام، عرفت كيف؟ فلذلك نحن لا عاد نغض بصرنا ولا عاد صار في معنى الإحصان. لا، ليش؟ لأنه نحن أخذنا، نحن معظم الأشياء اللي منقلد فيها الغرب منقلدهم بجانب نترك الجوانب الأخرى. رجوع إلى سؤالك، الواقع بالنسبة إلي الجواب عنه صعب جدا جدا، عرفت كيف؟ ولعله يكون هو في الزواج المبكر أو في تعدد الزيجات أو ما إلى ذلك. نعم. والله في أذكار أو محصنات، طبعا أول شيء بيجي بالسنة النبوية المطهرة، في كتب من الإمام النسائي في سننه وضع كتاب الاستعاذة. يعني نحن هذا بني آدم بيولد بهالعصر أو في عصور أخرى بيكون عرضة لكثير من الأشياء السلبية، عرفت كيف؟ هي بنتعلم الاستعاذة منه صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض، يعني اللي دغري طرق ذهني بحديث بيقول صلى الله عليه وسلم: من شر مني، أعوذ بك من شر مني. شايف كيف؟ يعني هذا لولا أنه مشكلة كبيرة ما ذكر بها الحديث، لأن في شرور كتير الإنسان بتحيط فيه، فذكره وتعيينه فيه. فلذلك أمور الاستعاذة هذه أنا بنظر لنفسي مقصر فيها، لازم أنه يكون في عندنا تطبيق إلى أكثر. بعدين هاي نظرة عامة لعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ يعني نحن شو منستشعر؟ معلش لا تأخذوني بهالتعبير، نستشعر أنه الله مثل هيك شخصية قوية جدا غريبة عنا، شايف نحن لازم نخضع لها. ليش أنت يعني الله سبحانه وتعالى قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صار معك مشكلة، قوم بالليل ابكي ضرع إلى الله، شايف؟ مين بيمنعك من فعل ذلك؟ شايف كيف؟ في عندك خط مباشر مع الله سبحانه وتعالى. في بالليل توضأ، صلي ركعتين صلاة الحاجة وتضرع إلى الله. يعني أكيد بده يصير مشاكل، بده يصير أمور، بده يصير أشياء مكروهات، أشياء غير مستحبة لبعضنا. هاي الإنسان لما يكون واثق بالله سبحانه وتعالى إنما يظن أنه الله سبحانه وتعالى عرضه لها. ليش؟ حتى يسمع صوته بالليل. وحتى نحن شو بنساوي؟ والله أنا متضايق كثير، بس بالليل شو بنسمع صوتي؟ بس شخير، شايف كيف؟ ما في غير الشخير هو اللي بنسمع، أما بقية الأصوات تضرع إلى الله، بكاء إلى الله. ما أنتوا قرأتوا، أنتوا بتعرفوا أكثر مني: ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفره. واضح كيف؟ شو يعني ألا من سائل فأعطيه؟ يعني هون صار في فتح عام لكل الأمور. ما قرأت في القرآن الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ شايف؟ فإذا جواب سؤالك في أمور عامة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستعاذة منها، وفي أمور خاصة أو ضوائق تنزل على الإنسان وهي ينبغي له أن يقوم في الليل شوية قطرات دمع، صلاة حاجة، تضرع إلى الله، وهذا ضروري. شايف كيف؟ يعني نظري بجوز كل نظري خاطئ، تجي يوم القيامة المشكلة راحت وكل شيء، لكن بيبقى هالدمعات هدول يلي وهالتضرع اللي تضرعته يلي لما قلت يا رب يا الله، شايف كيف هاي اللي بتبقى لك. ما قال سيدنا الجنيد وأعظم بسيدنا الجنيد، قال طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات وبقيت ركيعات كنا نقومها من الليل.